قال تنبيه آخر، بسم الله، تنبيه آخر قد علم أيضا أن المبتدأ يجب أن يكون اسما، وأن الخبر يجب، وأن الخبر قد يكون اسما وقد يكون فعلا وجارا ومجرورا أو ظرفا. فكذلك هنا يجب أن يكون المفعول الأول اسما لأن أصله مبتدأ، وكل ما جاز أن يكون خبرا للمبتدأ جاز أن يكون مفعولا ثانيا هنا، كقولك ظننت زيدا قام. من يعرف ظننت زيدا قام؟ ظننت فعل فاعل وزيدا مفعول به، قام فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وجملة والجملة الفعلية في محل نصب مفعول ثان، هكذا تعرف. ومن يعرف ظننت زيدا في الدار؟ صالح، نعم، بمحذوف مفعول ثان والتقدير كائنا أو مستقرا كما تقدم في باب المبتدأ والخبر، لكن هناك يرفع كائن مستقر وهنا كائنا أو مستقرا، واضح لأنه مفعول، فيكون الجار يتعلق بالمفعول الثاني المحذوف تقديره كائنا أو مستقرا، وكذلك الظرف مثله. فكل ما صلح أن يكون خبرا في باب المبتدأ والخبر يصلح أن يكون مفعولا ثانيا في هذا الباب، هذا الحاصل. قال تنبيه آخر قد سبق أن المفعول منصوب، وهذه قاعدة تقدمت معنا أن المفعول يجب نصبه. قال قد سبق أن المفعول منصوب سواء تقدم عليه الفعل أم تأخر، ضرب زيد عمرا وعمرا ضرب زيد، تقدم عليه الفعل أو تأخر. قد سبق أن المفعول منصوب سواء تقدم عليه الفعل أم تأخر، وتختص هذه الأفعال، هنا الفائدة أرادها هو، وتختص هذه الأفعال بجواز رفع ما تقدم عليها عن الابتداء، كقولك زيد أظن قائما، وهذه فائدة تحفظ أن هذه الأفعال تختص بهذه الخصيصة أنها ترفع أو يجوز أن ترفع ما تقدم عليها وارتفع هناك على إيش؟ على الابتداء، فهنا يكون مبتدأ لكن مرفوع بها، مرفوع بها، تقول زيد أظن قائما، من يعرفه؟ هذا المثال ها عندك، زيد المبتدأ مرفوع بأظن، تختص بهذا الخصيصة، نعم، أظن فعل مضارع، نعم، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أظن أنا، وقائما المفعول به ثاني، وأين المفعول به الأول؟ محذوف تقديره زيد أظنه قائما، المفعول الأول محذوف، هذا الثاني مذكور قائما، والمفعول الأول محذوف، تقدير الكلام زيد أظنه قائما، فالشاهد في هذا أن هذه الأفعال تختص برفع الابتداء المبتدأ، تختص برفع الاسم الذي كان مرفوعا عن الابتداء، وهذا خصيصا لها، وأنا ما وجدت غير هذا الرجل ذكر هذا، وإلا قلبت بعض المصادر التي عندي فما وجدت هذه الفائدة فيها، راجعت باب المبتدأ والخبر في الترافع وأيضا غير هذا فما وجدت من ذكرها إلا هذا، فنبقى على الأصل أن زيد مرفوع بالابتداء، مرفوع بالابتداء وليست هي الرافعة له، ليست هي الرافعة له، فزيد مرفوع بالابتداء، الرافع له الابتداء، وأظن يعرب على ما هو معلوم، واضح، لكن هو ذكر هذه الفائدة تحفظ، لا بأس أنه في هذه الحالة مرفوع بها، توضحت لكم هذه الفائدة. خبر، خبر زيد، أحسنت، نسينا هذا، زيد مبتدأ وجملة أظنه قائما الخبر، إلى إيش؟ الإلغاء. قال تختص هذه الأفعال بجواز رفع ما تقدم عليها على الابتداء، لا ما هو الإلغاء، لو كان الإلغاء لقال قائما، زيد أظن قائم برفع قائم، ويكون هنا ملغى ظن زيد مبتدا وقائم خبر وظن ملغى هنا لا عمل لها، لكن نصب قائما يشير الى انها تعمل في المبتدا، يشير الى هذا، والا الالغاء ما تعرض له الناظم ونحن نتركه لا نتعرض له، تقدم في المتممه وسياتي ان شاء الله معنا في غير هذا الكتاب،

وبكرا مفعول ثالث وقائما مفعول ثالث. والشاهد أن علي ما يتعدى الاثنين، فهنا تعدى بالهمزة إلى ثلاثة، لأن الهمزة من أدوات التعدية، تعدي ما كان لازما إلى واحد، وما كان يتعدى إلى واحد تعديه إلى اثنين، وما كان يتعدى إلى اثنين تعديه إلى ثلاثة، ومثلها التضعيف، ومثلها التضعيف. وهذا في أفعال خاصة بالنسبة الذي يتعدى الاثنين يجعله إلى ثلاثة، ذكر ابن مالك سبعة وأشرنا إليها: أعلم ورأى ونبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث، فهذه تتعدى بالتضعيف وبالهمزة إلى ثلاثة. نعم. ها؟ كيف؟ ما أدري إيش تقول. ماله؟ زيد هو الفاعل. أعلم زيد عمرا بكرا من طليها. مفعول ماذا؟ مفعول زيد. والله ما ندري ايش يريد اللي خلاص صدق. ما فهمته. يبحث عن المفعول زيد. لماذا يبحث؟ أعلم زيد هل عمرا أو بكرا والمفعول زيد. كلها مفاعيل هذه. أعلم فعل ماضي زيد فاعل، وعمرا مفعول أول، وبكرا ثالث، قائما ثالث. ايش الإشكال؟ هذا الفاعل هذا المفعول فاعل على والله ما فهمت يعني. اذا كان بعد الدرس طيب، انا ما فهمت ايش تريد. الان زيد هو الفاعل، اعلم من زيد؟ اعلم عمرا ان بكرا قائم، فزيد الان هو الذي اعلم عمرا. باي شيء اعلمه؟ بقيام بكر. فقال هنا: اعلم زيد عمرا بكرا قائما، اي ان زيد اعلم عمرا بقيام بكر. معنى الكلام هذا، هل تريد هذا؟ لا بس. اشار اليه كلها ذكرها، خلاص تحفظها. اي نعم. اين ذكرها؟ هنا. خلاص تحفظ ان شاء الله، تحفظ. يقول لا قد ذكرها، قد ذكرها هنا. نعم. قال: وكذا أنبأ ونبأ وأخبره وكذا أنبأه ونبأه وأخبره وخبره وأراه وحدثه، ذكرها تحفظ. الظاهر تريد أن تنتهي في رمضان. ما ندري ايش تريد صراحة. كيف اعد السؤال؟ انتم صحيح تؤخروننا، ولا يمكن بعدين الزجر. شوف انا ما استحمل احيانا. هات. اعلم في صورة ماضي. طيب ها ماضي. نعم وماضي. احسنت. طيب ناخذ درس. انت ما ايش معك على بسم الله. الله يبارك. قال رحمه الله: باب اسم الفاعل. وان ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا، فارفع به في لازم الافعال، وانصب اذا عدي بكل حال. تقول: زيد مستوي ابوه، بالرفع مثل يستوي اخوه. وقل: سعيد مكرم عثمان، بالنصب مثل يكرم الضيفان. حاصل هذه الابيات الاربعه ان اسم الفاعل يعمل عمل فعله. ان كان فعله لازما اقتصر اسم الفاعل على رفع الفاعل فحسب. قام زيد تقول: زيد قائم ابوه، كما تقول: قام زيد يقوم زيد. واضح حاصل هذه الابيات ان اسم الفاعل في العمل كفعله الماخوذ منه. ان كان فعله لازما قام زيد يقوم زيد ذهب زيد يذهب زيد، فإن اسم الفاعل هنا يقتصر على ايش؟ يقتصر فيه على رفع الفاعل فقط. فتقول: زيد قائم أبوه، زيد ذاهب أبوه، زيد جالس أبوه، لأن فعله لا يتعدى إلى المفعول، وإنما يقتصر فيه على الفاعل فقط. وإن كان اسم الفاعل فعله متعديا، إن كان اسم الفاعل فعله متعديا فهو هنا أيضا إيش؟ يتعدى. فهو هنا يتعدى إلى المفعول. تقول مثلا: زيد ضارب أبوه عمرا. فهنا ضارب فعله ما هو؟ ضرب ويضرب، يتعدى كذلك اسم الفاعل.

فهذا تعريفه يحفظ وينفعكم إن شاء الله فيما سيأتي. مشترك سيأتي ينبع عليه، أظن سينبع على هذا. أما في هذا النصف فنصف أخرى. طيب نأخذ درسنا الآن، وقبل ذلك نعرف أمثلة الناظم أو نعرفها مع الشرح أحسن. قال أي أن اسم الفاعل المشتق من الفعل كقائم وضارب، والتمثيل هنا بهذين المثالين إشارة إلى أنه قد يؤخذ من لازم وقد يؤخذ من متعد. قال أي أن اسم الفاعل المشتق من الفعل كقائم وضارب وغير تماما كفعله المضارع. أي أن اسم الفاعل مشتق من الفعل كقائم وضارب وغيرهما إذا نون كان بمنزلة الفعل المضارع فترفع به الفاعل من الفعل اللازم، فارفع به في لازم الأفعال تغير البيت الثاني، فترفع به الفاعل من الفعل اللازم وتنصب به مع ذلك المفعول من الفعل المتعدي، وانصب إذا عدي بكل حال، وانصب إذا عدي بكل حال. هذا الآن شرح العجز من البيت الثاني. قال إذا نوين كان من ذلك الفعل المضارع فترفع به الفاعل من الفعل اللازم وتنصب به مع ذلك المفعول من الفعل المتعدي، فتقول في اللازم زيد قائم أبوه. نريد شخصا ما عرب على شرطنا الآن. سليمان عرب أنت عندك لا. زيد المبتدا مرفوع بالابتداء احسنت، علامة رفعه ضم الظاهر على اخره، وقائم خبر مرفوع بالمبتدا، وابو قائم اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وابوه فاعل لقائم لاسم الفاعل مرفوع علامة رفعه الواو لان من الاسماء السته، وابو مضاف والها مضاف اليه، والشاهد ان اسم الفاعل هنا رفعنا به فقط لانه ماخوذ من الفعل اللازم. كما تقول زيد يقوم أبوه فهو كمضارعه تماما، ومثله مستو أبوه من الاستواء، ومثله أي مثل القائم مستو فإنه لازم لأنه مأخوذ من فعل لازم أي في مثال الناظم هنا، ومثله مستو أبوه من الاستواء. ويوجد في بعض النسخ مشتر أبوه من الشراء. طيب صح هذا النسخة وهذه النسخة، لكن مستوى أظهر النور مشترين هذا يتعدى. ويريد هنا مثال من لازم، وإن اشترى زيد سلعة يتعدى، يشتري زيد سلعة، يشتري زيد مثلا بضاعة يتعدى، فمستوى أظهر في اللف والنشر المرتب. قال ويوجد في بعض النسخ مشتر أبوه من الشراء وهو ضعيف. ما شاء الله ذكره هنا الله نرين وهو ضعيف ثم عدل للضعف، لأنه يكون حينئذ مثالا للمتعدي فيبقى اللازم بلا مثال. نعم يبقى اللازم بلا مثال إذا ذكر مثلا زيد مشتر أبوه، هذا من يشتري واشتري إيش متعد، ثم المثال الثاني زيد المكرم من عثمان، فأين مثال اللازم؟ ما يوجد. وهو يريد التنويع مثال للازم ومثال للمتعدي، فما في النسخة هنا هو الأضبط والأحسن، وأيضا يوافق اللف والنشر المرتب للبيت الذي قبله، فارفع به بلازم الأفعال وانصب إذا عدي بكل حال، ثم يذكر للرفع ثم يذكر بعد ذلك للنصب لف ونشر مرتب. قال وهو ضعيف لأنه يكون حينئذ مثال المتعدي فيبقى اللازم بلا مثال ويتكرر مثال المتعدي، فلهذا التعليل ما في النسخة الموجودة هو الأحسن. وتقول زيد ضارب أبوه عمرا، من متأخر يريد يعرب؟ تأخر يريد يعرب من الإخوان، أنا اليوم ما أرى إلا هكذا غمرا ما في نظارة عندك أنت هذا الدروس هذا. نعم ارفع صوتك. كيف زيد المبتدا نسيت نظارة اليوم خرجت مستعجل ولا يريدنا نقدم الدرس يمكن نسيت ثياب يعني. خلنا مع هذا هات. طيب زيد المبتدا وضارب خبر وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل تعدى، وابوه فاعل لضارب احسنت مرفوع لم ترفعه خلوه لأنه لا تمس أبو مضاف الهاء مضاف إليه وعمرا مفعولا به أحسنت. والشاهد أن ضارب هنا تعدى لأن فعله متعدد. أحسنت بارك الله. هذا فعله متعدد إلى واحد، قد يكون فعله متعدد إلى اثنين، زيد معطٍ عمرا مثلا ثوبا، زيد معطٍ عمرا درهما، تعدى إلى اثنين لأن فعله تعدى إلى اثنين، فهو بحسب فعله التعدي، إن تعدى إلى واحد تعدى إلى واحد، وإن تعدى إلى اثنين تعدى إلى اثنين. قال وتقول زيد ضارب أبوه عمرا كما تقول زيد يضرب أبوه عمرا ومثله سعيد مكرم عثمان في البيت، وقل سعيد مكرم عثمان في النقص. قال تنبيه، ذكرنا أن اسم الفاعل إذا نوّن كان بمنزلة الفعل المضارع، أي في العمل تماما بمنزلة الفعل المضارع، إن كان المضارع متعديا تعدى وإن كان لازما فلزما، وكذلك في الدلالة على الحال وعلى الاستقبال لما سيأتي. قال تنبيه، ذكرنا أن اسم الفاعل إذا نوّن كان بمنزلة الفعل المضارع لأنه كان مضارع صالح للحال والاستقبال، والاستقبال فوق المضارع. تقول زيد يضرب أبوه عمرا، فهذا الفعل الآن مضارع دال على إيش؟ محتمل للحال ومحتمل للاستقبال، فإن وجدت قرينة عينته، زيد يضرب أبوه عمرا الآن، هذا كان ليش؟ للحال، زيد يضرب أبوه عمرا غدا. كذلك اسم الفاعل، إذا قلت زيد ضارب عمرا فهو محتمل أنه للحال أي الآن، ضارب عمرا الآن، ومحتمل أنه إيش؟ للاستقبال، فيصلح أن تقول زيد ضارب عمرا الآن أو غدا، يصلح هذا وهذا، فهو كفعل مضارع.